محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد تبين مما تقدم أن ضرورة الوجود ووجوبه في الواجب تعالى أزلية هي منتزعة من حق الذات التي هي وجود لا ماهية له. كان الكلام في أن الواجب سبحانه وتعالى هل له ماهية وراء وجوده الخاص به أو ليست له ماهية وراء وجوده. ذكرت عدة أدلة لإثبات هذه المسألة، وهي أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له. وتبين فيما سبق بأنه يمكن التأمل في هذه الوجوه والأدلة التي أقيمت لإثبات هذا المدعى. يبقى عندنا مطلب أساسي لا بد أن يشار إليه، وهو أنه ما هو المراد من الماهية. تذكرون مرارا نحن أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أن الماهية هي حد الوجود. إذا نحن عندما نقول أن الواجب له ماهية أو ليست له ماهية، كأنه يرجع قولنا هذا إلى أن الواجب سبحانه وتعالى هل هو محدود بحد أو ليس له حد. وفي هذا البحث كنا نريد أن نقول أن الواجب سبحانه وتعالى لا حد له، يعني أنه غير متناهٍ. فسيفترض أننا ناقشنا في جملة من هذه الوجوه، إلا أنه يبقى هذا السؤال، وهو أنه يوجد عندنا دليل على أن الواجب سبحانه وتعالى لا حد له. ومراد من لا حد له يعني لا ماهية له، لأن الماهية بحسب الاصطلاح الحد، فلا ماهية له يعني لا حد له. يمكن أن نقيم دليلا على إثبات هذا المدعى أو لا يمكن؟ طبعا من خلال الأدلة النقلية الأمر بمكان من الوضوح، مما لا ريب فيه أن الله سبحانه وتعالى لا حد له، لأنه في الروايات ومن حده فقد عده، ليس لصفته حد محدود ونحو ذلك من الشواهد النقلية التي تثبت لنا بأن الواجب سبحانه وتعالى ليس له حد. ولكن هل يوجد عندنا برهان عقلي على ذلك أو لا يوجد؟ الجواب نعم، يمكن إقامة دليل عقلي أيضا لإثبات المدعى، ولكن لا بهذا الطرق، بهذه الطرق التي ذكرت في كلمات القول. وهذا الاستدلال يبتني على هذه المقدمة، وهي أنه كل ما أمكن له سبحانه وتعالى بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل، يعني ما لم يكن ممتنعا عليه فهو موجود عنده بالفعل. لكي يتضح المطلب، أنا وأنت يمكن أن أكون عالما، العلم بالنسبة إلي ممتنع أو ليس بممتنع؟ ليس بممتنع، ولكن حاصل بالفعل أو ليس حاصل بالفعل؟ قد يكون حاصلا وقد لا يكون حاصلا. إذا جئنا إلى الموجودات التي في عالمنا، عالم الحركة وعالم القوة والاستعداد، نجد بأنه يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، يمكن أن يكون حاصلا ويمكن أن لا يكون حاصلا. إذن ليس بمجرد عدم الامتناع فإنه يكون حاصلا بالفعل، وهذا بخلافه في عالم التجرد. في عالم التجرد المنسلخ عن الحركة والقوة والاستعداد، كل ما لم يكن ممتنعا بالنسبة لموجود يكون حاصلا بالفعل، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا يلزم أن يكون قادرا على أن يصل إليه، فيه قابلية الوصول إليه، والقوة والاستعداد والقابلية لا توجد في عالم التجرد ونشأة التجرد. مثلا الآن احنا ما عدنا شغل في نشأة التجرد بمجموعها، نتكلم في الواجب سبحانه وتعالى. في الواجب نقول كل ما لم يكن ممتنعا عليه فهو حاصل له بالفعل، واجد له بالفعل، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، لا توجد فيه حالة منتظرة، لا يوجد فيه استعداد لشيء، قابلية وقوة لشيء. إذا كانت هذه القاعدة هذه الكبرى تامة، نأتي إلى الدليل لمحل الكلام. نسأل، نقول لو فرضنا أن الواجب كان يمكن أن يوجد ما هو أعلى منه، لأنه بمجرد أن تفترض محدود يمكن فرض ما هو أعلى منه أو لا يمكن فرض ما هو أعلى منه؟ يمكن، لأنه إذا صار محدود يمكن فرض أعلاه أوسع منه. هذاك الأعلى إذا كان يمكن كان محدودا أيضا يمكن فرض ما هو أوسع منه. ذاك الذي فوقه إذا كان محدودا إذن يمكن أن نفرض ما هو أوسع منه. إذن إذا كان إذا كانت تناهي ليس بممتنع، محاصل ليس بممتنع على الواجب، بمجرد أنه لا يكون ممتنع ماذا يحصل؟ الكبرى ماذا قال؟ كل ما لم يكن ممتنعا فهو حاصل بالفعل. إذا فرضنا الواجب له حد، يعني يمكن ما هو أعلى مرتبة منه، إذا وجد ما هو أعلى مرتبة منه هو ماذا يكون؟ إلا بعد يكون له معلول. إذا فرضنا ما هو أعلى منه هو، أحسنتم، الأعلى الله شي يصير؟ يكون معلولا لأنه فرضنا ما هو أعلى منه. إذن إمكان المعلولية، إمكان المحدودية، الإمكان بالمعنى الأعم، ها، يعني بالمعنى الذي هو لا يمتنع وجوده، مو الإمكان يعني تساوي النسبة، ما لا يمتنع تحققه بمجرد أن نفرض أنه يمكن أن يوجد ما هو أعلى من ما فرض واجب، يكون ماذا؟ يكون معلول ممكن، لأنه كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل. وهذا برهان تام لإثبات أن الواجب سبحانه وتعالى لا حد له. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يفرض له حد، يعني يمكن أن نفرض ما هو أعلى منه، فإذا فرض ما هو أعلى منه ما فرض عليه يكون ماذا؟ معلولا، والمعلول ليس واجبا للوجود. فلهذا إذا تتذكرون في كلمات السيء في كلمات صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه في صفحة 269 من الكتاب، قلنا وغاية كمالها ما لا أتم منه. هناك قلنا مو أن الواجب سبحانه وتعالى فوق كل الكمالات، بل فوق أي كمال متصور، لأنه إذا فرض أن فوقه كمال هو بالنسبة إليه يكون ماذا؟ محدود. فإذا صار محدود يكون محدود، فلا بد أن يكون الواجب سبحانه وتعالى لا يمكن فرض ما هو أكمل منه. مو أنه لا يوجد في عالم الوجود ما هو أكمل منه، بل لا يمكن أن يفرض في عالم الوجود ما هو أكمل منه. افترضوا أن الكمالات الموجودة في عالم الوجود كذا مليار، ألف مليار، افترضوا، والله سبحانه وتعالى كمالاته ألف مليار وواحد. لماذا؟ لأنه يمكن أن يفرض موجود كمالاته ألف مليار واثنين، ويمكن أن يفرض موجود فوق هذا كمالاته ألف مليار وثلاثة. إذن ما دام محدودا يمكن أن يفرض ما هو أعلى من، وكل ما أمكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل. المعلولية ممكن له بالإمكان العام فتكون حاصل له بالفعل، والمعلولية تنافي الوجوب الذاتي وتنافي الغنى الذاتي. فلا يعقل أن يكون الواجب سبحانه وتعالى له حد، له أمد ينتهي إليه. فلهذا تجدون في كلمات الأمير سلام الله عليه يقول أن وجوده سابق على العدم، مو أنه مسبوق بعدم، يعني لا يحد بعدم، سبق الوجود سبق العدم وجوده، وجوده سابق على العدم. فإذن البرهان لإثبات لا تنائي الواجب تام، ولكن الكلام بأنه هذا في بحث آخر بعد، وهو أن الماهية هي الحاد أو أن الماهية ليست هي الحد. نحن عندما نرجع للروايات نجد بأن الروايات هم تنفي الحد له سبحانه وتعالى، وهم تثبت الماهية له سبحانه وتعالى. إن لكل شيء مائية وإنية، لكل شيء مائية، مائية هي المائية، لكل شيء مائية وإنية. في الكافي، في أوائل الكافي الجزء الأول، هذه الرواية وأمثال هذه الرواية موجودة. من هذه الروايات نستكشف أن الماهية شيء وأن الحد الوجودي شيء آخر، ولا تلازم بين نفي الحد ونفي الماهية، بل يمكن أن نثبت الماهية من جهة ونثبت عدم التناهي من جهة أخرى. وهذا بعد موكول إلى أن نبحث في حقيقة الماهية، أن الماهية هل هي حد الوجود أو أن الماهية هي كيفية الوجود، وأحدهما غير الآخر، وتحقيقه إن شاء الله إلى دراسات أخرى. المهم الآن نتكلم على مباني الحكمة المتعالية، والحكمة المتعالية تعتقد أن الماهية حد الوجود. إذا قلنا أن الواجب له ماهية يعني له حد، وإذا نفينا الحد عن الواجب يعني نفينا الماهية عن الواجب سبحانه وتعالى. ولكن على ما نعتقد أن الأمر ليس كذلك، لا ملازمة بين نفي الحد ونفي الماهية، يمكن أن نلتزم بنفي الحد عن الواجب سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى نلتزم بوجود الماهية له سبحانه وتعالى. وقد تبين مما تقدم أن ضرورة الوجود ضرورة أزلية. الإخوة يتذكرون نحن في الأبحاث سابقا ميزنا بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية. قلنا الضرورة الذاتية هي التي تكون بشرط ماذا؟ هي التي تكون بشرط. يعني ماذا بشرط؟ أنت تقول الإنسان الموجود موجود بالضرورة. الإنسان الموجود موجود بالضرورة. بس احذف الوجود عن الإنسان الموجود في الموضوع، تقول الإنسان الموجود، أما الإنسان موجود بالضرورة؟ ها؟ الإنسان الموجود موجود بالضرورة. الإنسان موجود بالضرورة؟ لا. من هنا يتضح أن هذه الضرورة التي نحملها على الإنسان بقيد، وإلا إذا لم نأخذ قيد الوجود في الموضوع يمكن أن نقول موجود بالضرورة أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن هو موجود ولكن مع قيد أو بلا قيد؟ مع قيد كما هو واضح. نرد نرى أن الله سبحانه وتعالى هم الله الموجود موجود بالضرورة لو الله موجود بالضرورة، أي منهم؟ هذا الفرق بين الذاتية والأزلية. في الأزلية نريد أن نقول أن الوجود ثابت لهذا الموضوع بالضرورة بلا قيد أو شرط. بلي هسه الحيثية التعليقية هذاك بحث آخر واضح، لكن كلامنا في التقييدية الآن أن الله سبحانه وتعالى الآن نقول الواجب موجود، الواجب الموجود موجود بالضرورة لو الواجب موجود بالضرورة. أما الإنسان الموجود موجود بالضرورة لو الإنسان موجود بالضرورة. من الواضح أن الإنسان ما لم يقيد بالوجود فإنه لا يحمل عليه الوجود بالضرورة، وهذه نسميها ضرورة ذاتية. يعني الموضوع وهو الإنسان إذا قيد بالوجود عند ذلك يحمل عليه الموجود بالضرورة، فإذا مع قيدين يكون موجودا بالضرورة. لماذا هكذا صار في الإنسان ولا يكون في الواجب كذلك؟ لأنه في الإنسان إنسانيته شيء ووجوده ماذا؟ شيء آخر. إنسانيته الماهية ووجوده شيء غير الماهية. وفي كل موجود له ماهية ووجود، فلا بد ان تقيد ماهيته بالوجود حتى يعمل عليه ماذا؟ الوجود بالضبط. بني لا لا حد الشيء هذا على مباني بناء على حد بني على مباني. الان فقط انا ذيك كانت جملة معترضة ذكرتها، وإلا الان نتكلم نرجع الى مباني القوم. يعني بتعبير السيد العلامة له وجود خاص وراء ماهيته، له ماهية وراء وجوده. الماهية والوجود أحدهما غير آخر، لأن الحد غير المحدود والمحدود غير الحد، أحدهما وجودي والآخر عدم. إذن إذا كان لموجود ماهية وراء وجوده وله وجود وراء ماهيته، فلكي يحمل عليه الوجود بالضرورة لابد أن تقيد الماهية ماذا؟ بالوجود. أما إذا لم يكن لموجود ماهية فهم يحتاج أن يقيد بشيء، يقيد بماذا؟ هو ليس إلا الوجود. إذن أنت عندما تقول الله موجود بالضرورة كأنك تقول ماذا؟ الوجود موجود بالضرورة، لأنه الله ليس بمنزلة الإنسان حتى يحتاج إلى أن يقيد بالوجود. تقول الله الموجود موجود بالضرورة. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا المطلب في الميزان عبارته هو أوضح مما ذكره هنا. في الميزان جزء الثالث عشر صفحة 75 هناك بحث فلسفي، مو بحث تفسيري، بحث فلسفي. يقول أطبقت البراهين على أن وجود الواجب تعالى بما أنه واجب لذاته مطلق. التفتوا جيدا، ما معنى المطلق؟ يقول غير محدود بحد ولا مقيد بقيد ولا مشروط بشرط. لماذا؟ يقول وإن لم عدم فيما وراء حده وبطل على تقدير عدم قيده أو شرطه وقد فرض واجبا لذاته فهو واحد. هذه بعد ذلك الوحدة من هنا تظهر لنا أنه واحدة من أدلة إثبات الوحدة هي ماذا؟ هي أنه ليس له حد، يعني صرافة. فإذا كان صرف والصرف لا يتثنى ولا يتكرر. الجزء صفحة 75 الجزء 13 من الميزان. يقول وقد تبين مما تقدم أن ضرورة الوجود ووجوب الوجود في الواجب تعالى أزلية. هذه الضرورة من أين منتزعة؟ منتزعة من حق الذات. طب حق الذات ما هي؟ يقول التي هي وجود لا ماهية له، وهذا بخلاف الإنسان فإنه لا ينتزع من حق ذاته الوجود. من حق ذاته ينتزع ماذا؟ الحيوانية الناطقية، لا ينتزع لا الوجود ولا العدم، لأن الإنسان من حيث هو إنسان لا موجود ولا معدوم، وإنما يحمل عليه الوجود من خارج إذا وجدت علته، ويحمل عليه العدم من خارج إذا عدمت علته. هذه النتيجة. إلى هنا انتهينا. إلى أي نتيجة؟ إلى أن الواجب سبحانه وتعالى ليس مركبا من ماهية ووجود. وإذا قلنا أن الماهية حد، يعني أن الواجب سبحانه وتعالى ليس محدودا بحد. هذا الفصل الثالث كان لإثبات هذه النقطة، وهي أن الواجب سبحانه وتعالى محدود أو ليس بمحدود. ثبت لنا بالبراهين أو بالبرهان الذي أشرنا إليه أن الواجب سبحانه وتعالى ليس له حد، ولكن هم باعتبار يرون أن الماهية هي الحد، يعني ليست له ماهية. الفصل الرابع. إذا يتذكر الإخوة، نحن في الأبحاث السابقة قلنا هذا الفصل الثالث والفصل الرابع كلاهما مقدمة للفصل الخامس الذي هو إثبات وحدانية الواجب سبحانه وتعالى، لأنه في الفصول الأول في الفصلين الأول والثاني ثبت لنا أن هناك واجبا للوجود، واجب الوجود موجود، وهذه قضية تنسجم مع وحدة واجب الوجود ومع كثرة واجب الوجود. الآن في الفصل الخامس بصدد إثبات ماذا؟ أن واجب الوجود واحد لا ثانية له، وهذا هو مضمون الروايات، واحد لا كالعدد في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، واحد لا كالعدد. لماذا؟ لأن العدد واحد يضاف إليه واحد، ماذا يصير؟ اثنين. الله سبحانه وتعالى يمكن أن يضاف إليه موجود آخر يكون ثاني له أو لا يمكن؟ نريد أن نقول أنه لا ثاني له، ولكنه احتجنا إلى هذا الفصل الثالث والرابع. في الفصل الرابع أو الثالث أثبتنا أنه ليس بمركب من وجود ومن ماهية، يعني أثبتنا صرافته. هذا المقدار، هذا المقدار. الآن نأتي في الفصل الرابع، ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نثبت أنه ليس بمركب. وسيدنا في الفصل الثالث أثبتنا أنه ليس بمركب، نقول لا، التركيب له معاني متعددة. تارة التركيب من المادة والصورة الخارجية. المادة والصورة الخارجية مثل ماذا؟ مثل الجسم كما نعلم. بأنه مركب بناء على مبنى البشائين من المادة الأولى والصورة الجسمية، أو أنا وأنت لنا مادة ولنا صورة، المادة في هذا البدن، الصورة. فإذا الجسم مركب خارجا من مادة وصورة، التفتوا جيدا، وإن كان التركيب تركيبا اتحاديا وليس التركيب تركيبا انضماميا، يعني هذان الجزءان أحدهما منعزل عن الآخر كانعزال هذا عن هذا، لا، كلاهما موجود بوجود واحد من قبيل الماء الذي هو مركب من الأكسجين والهيدروجين، ولكنه أنت تستطيع أن تضع يدك على جزء تقول هذا هو الأكسجين وعلى جزء آخر تقول هذا هو الهيدروجين، في أي نقطة تضع يدك هو فيه أكسجين وفيه هيدروجين. كذلك في النفس بالتقريب للذهن، كذلك في الإنسان، أنت أي موضع تضع يدك لا تستطيع أن تقول هذا بدن ولا توجد ماذا؟ نفس، وهذه نفس ولا يوجد بدن. أساسا خصائص التركيب الحقيقي هو هذا، وهو أنه صحيح هما إثنان، ولكن إثنان بحسب التحليل العقلي، وإلا بحسب الوجود الواقعي وبحسب الوجود الخارجي هما موجودان بوجود واحد لا بوجودات متعددة، وإلا إذا كانت الأجزاء موجودة بعضها منعزل عن البعض الآخر إذا ليس وجود واحد، وإنما هي وجودات متعددة من قبيل أفراد عسكر واحد، أفراد عسكر واحد وإن كنا نسميه فيلق افترض أو نسميه فرقة مثلا، إلا أنه هذه الفرقة واحدة، هذا أمر اعتباري، وإلا في الواقع الخارجي ماذا يوجد؟ يوجد عندنا كثرة واقعية ولا توجد أي وحدة، بخلافه في المركبات الحقيقية فإنه توجد عندنا وحدة واقعية، والكثرة إنما هي بتحليل من العاقل. بسيط يعني مقصودكم فيه، لكن ما في الواجب سبحانه وتعالى، الله سبحانه له أثر، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، ولكن الواحد الصادر ما هو؟ كل عالم لله، مو واحد الصادر منه واحد عددي، لمكان المسانخة الموجودة بين الواجب وبين فعله، مما يؤسف أنتم تذكرون في قاعدة الواحد هذا المطلب أشرنا إليه، أنه هؤلاء عندما جاءوا إلى الواجب في قاعدة الواحد قالوا الواحد الله سبحانه عددي أو ليس بعددي، ليس بعددي، ولكن عندما جاءوا إلى الواحد الصادر منه تصوروه ماذا؟ عددي. قالوا طب إذا كان واحد عددي أنا أقوى، قدرتي أكثر من الله، لأنه يصدر مني إثنان ويصدر منه ماذا؟ مع أنه لقانون المسانخة بين الفاعل وفعله، مو قانون المماثلة، ها، قانون المسانخة بين الفاعل وفعله، إذا كان الواحد الذي هو الفاعل وحدته غير عددية، الفعل الذي صدر منه أيضا وحدته ما لا غير عددية. وعلى هذا الأساس أيضا نحن نؤمن أن عالم الإمكان لا متناسب، لماذا؟ لأن الفاعل إذا كان الفاعل لا متناهي كما أثبتنا لقانون المسانخة، نقول أن الفعل الصادر منه أيضا ماذا؟ لا متناهي، ولكن الفعل الصادر منه أنا في كل عالم الإمكان. لا يتصور واحد يقول خف هذا ماذا تقول في هذا؟ متناهي أو لا متناهي؟ هذا متناهي، ولكن هو هذا صادر منه في كل عالم الإمكان، صادر منه كل العالم، صادر منه معتقدين صريحا. الشيخ جوادي حفظه الله تعالى يصرح بأن عالم الإمكان لا ماهية له، عالم الإمكان لا ماهية له، مو هذا الموجود هذا الموجود هذا الموجود، وإلا هذا الموجود هذا الموجود محدود له ماهية. بل حتى بعد هذا بحث أنا فقط أشرت إليه، لأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، بل السيد العلامة في صفحة 76 من هذا المجلد من الميزان يقول وقد ثبت أيضا أن وجود ما سواه أثر مجعول له، وأن الفعل ضروري المسانخة لفاعله، فالأثر الصادر من واحد بوحدة حقة ظلية مطلق غير محدود. نفي أصحاب الواحد أشرنا إليها مفصلا بأنه عندنا وحدة حقة حقيقية ووحدة حقة ظلية. خلقته أسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي خلقته فاستقر في ظلك. قرأتها لابد في 27 رجب 27 رجب واحد من أبيات 27 رجب هذا الدعاء. أسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي خلقته فاستقر في ظلك. أنا كنت أتصور بأن هذا الظل من مخترعات الفلاسفة، تبين لا أيضا في الأدعية هذه المضامين بهذا النحو موجود. يقول غير محدود، وإلا تركبت ذاته من حد ومحدود وتألفت من وجود وعدم، وصارت هذه المناقبة الذاتية إلى ذات فاعله. إذا كان الأثر محدودا ففاعله أيضا لا بد أن يكون محدودا، وحيث أن فاعله لا محدود ففعله أيضا ماذا؟ لا محدود. تقول لعد لم يبقى فرق بينه وبينه، بين الفاعل وبين الفعل لم يبقى فرق. أقول يبقى الفرق هذا، وهو أنه ذاك هو الغني بالذات وهذا هو عين الفقر بالذات، وكفى به فرق. ذاك هو عين الوجدان وهذا هو عين الفقدان. هذا ما يكفي فرق. الحمد لله تقرؤون أنتم في الأدعية الرجبية لا فرق بينك وبينها، هذه أكو موجودة ولكنه في جهة أخرى أيضا موجودة، إلا أنهم عبادوك. عندما نقول لا فرق بينك وبينها لا يتصور أحد بأنه ابن عبد، صار المخلوق خالقا، صار الممكن واجبا، صار الواجب ممكنا. لا لا لا، الحدود محفوظة أيضا، هذا مخلوق وذاك خالق، ذاك غني وهذا فقيهون. فإذا أكو نظرتين، أكو نظرتين، نظرة كل عالم الإنسان، هذا الواحد الذي إذا تذكرون في أول إثبات واجب الوجود قلنا أصل واقعي، إحنا ما نذكر في كثرتها وأجزائها، لا لا، أصل واقعي، أصل عالم الإمكان، أصل عالم الإمكان متناهي له حد وليس له حد، لا يعقل أن يكون له حد، لا يعقل، لأنه وراء عالم الإمكان شنو أكو؟ ما أكو شيء حتى أنه نقول عالم الإمكان انتهى إلى هنا ومن هنا ماذا؟ شيء آخر، ده نفترض كل عالم الإمكان، فلا متناهي عالم الإمكان. ولكن عندما تنظر إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا وإلى هذا وإلى هذا وإلى هذا، يوجد عندك ماذا؟ يوجد عندك متناهي، يوجد عندك سماء وأرض وجنة ونار ودنيا وآخرة و و و إلى ما شاء الله. فإذا عندك نظرة تفصيلية وعندك نظرة ماذا؟ إجمالية. النظرة الإجمالية عن النظرة الكلية لا متناهي. ربنا ما خلقت هذا باطلا، مو ربنا ما خلقت هذه باطلا. هذا ضمير ماذا؟ المذكر المفرد، شيء واحد. ربنا ما خلقت هذا باطلا، وإن كان به توجيه آخر، يعني ما خلقت هذا الخلق باطلا، توجيه به، ولكنه هسه ما ظاهر، ما دام الدليل العقلي يثبت المدعى، لماذا نذهب إلى التوجيه؟ الدليل العقلي يقول بأنه واحد لم يصدر منه إلا واحد، وما أمرنا إلا واحدة. الإخوة اللي يبحثون عن الشواهد النقلية لقاعدة الواحد، مرزا مهدي الاشتياني رحمة الله تعالى عليه في كتابه أساس التوحيد أو قاعدة الواحد يذكر 26 شاهد من الآيات والروايات لإثبات هذه القاعدة. أساس التوحيد، فارس الكتاب، أساس التوحيد أو قاعدة الواحد، كتاب يقع تقريبا في حدودا 800 صفحة في قاعدة الواحد، ما هنا تستعرض الشواهد النقلية الموجودة في الكتاب والرواية في الآيات القرآنية والروايات لإثبات صحة هذه القاعدة، مع أنها هي قاعدة أولية لا تحتاج إلى دليل أصلا. المهم شواهدها النقلية أيضا موجودة. قلنا بأنه عندنا أقسام من التركيب. القسم الأول التركيب من الوجود والماهية والصفات. القسم الثاني التركيب من المادة والصورة الخارجية. القسم الثالث التركيب من الجنس والفاصل العقلي الذي هو أجزاء الحد. أنت في أي حد منطقي تريد أن تأخذ ماذا تأخذ؟ تأخذ الجنس والفاصل من حيث العموم الجنس، ومن حيث الخصوص ماذا؟ الفصل. يعني كل ماهية مغلقة ومحدودة من بحدين، من حيث العموم محدودة بالجنس، ومن حيث الخصوص محدودة ماذا؟ بالفصل. وهذا هو الحد المنطقي. إذن النوع الثالث عندنا من التركيب هو التركيب من الجنس والفاصل العقلي. التركيب الرابع هو التركيب من المادة والصورة العقلية. الإخوة يتذكرون ما الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة؟ قلنا بينهما فرق اعتباري، أحدهما لا بشرط والآخر بشرط لا، أحدهما قابل للحمل والآخر غير قابل للحمل. من قبيل الفرق بين البياض وبين الأبيض، فإن البياض غير قابل للحمل والأبيض قابل للحمل، أحدهما لا بشرط والآخر بشرطي لا. هذا القسم الرابع. القسم الخامس عندنا ماذا؟ أو يا قسم كان الرابع كان للثالث، مادة وصورة خارجية، مادة وصورة ذهنية، جنس وفصل، هاي ثلاثة بالإضافة إلى الوجود والماهية، هاي أربعة. عندنا القسم الخامس الأجزاء المقدارية. ما هي الأجزاء المقدارية؟ بينا فيما سبق أن الأجزاء المقدارية أجزاء بالقوة، لا أنها أجزاء بالفعل، وإنما انقسامها بتوقم العاقل، وإلا بحسب الواقع الخارجي فهي موجودة بوجود واحد متصل. وعلى هذا الأساس توجد خمسة أقسام. على هذا الأساس نحن نستطيع أن نقول، التفتوا جيدا، أن الانقسام إما انقسام بالفعل وإما انقسام بالقوة. والانقسام بالفعل إما مادة وصورة خارجية وإما مادة وصورة ذهنية وإما جنس وفصل ذهني وإما وجود وما هي. هذه كلها انقسامات بالفعل، يعني بالفعل يوجد وجود وماهية، وأنه بالقوة يوجد وجود وماهية. الآن عندما أقول جنابك مركب من وجود وماهية، يعني بالقوة مركب لو بالفعل مركب أنت من وجود وماهية؟ بالفعل مركب من وجود وماهية. أما عندما أقول هذا الجسم ينقسم إلى قسمين، الآن ينقسم إلى قسمين، الآن منقسم إلى قسمين، لو فيه قابلية ينقسم إلى قسمين، هذه نسميها أجزاء مقدارية، فهو انقسام بالقوة لا انقسام بالفعل. إذن أربعة أقسام تدخل في الانقسام بالفعل، وقسم يدخل ماذا؟ في الانقسام بالقوة. حتى هناك قسم سادس من التركيب، هو الذي يعبر عنه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه بأنه شر التراتيب المعبر عنه في كلماتهم بالمركب من الوجود والعدم، من الوجدان والفقدان. هذا القسم السادس خلاف بين السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وبين أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى. السيد العلامة يرجع هذا القسم السادس إلى الوجود والماهية، لأن ماهية أمر عدم، والوجود والعدم وجود ماهية يعني وجود واحد. إلا أنه شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يقول لا، هذا قسم آخر وراء تلك الأقسام الخمسة. هسا إذا انتهينا إليه لعلنا نشير إلى بعض النكات المرتبطة بالبحث. السيد العلامة الآن القسم الأول من التركيب انتهى منه، وهو التركيب من الوجود والماهية وأقام دليلا لنفي هذا النوع من التنفيذ. تبقى عندنا أقسام ماذا؟ 5 باقية أو 4 باقية على الخلاف. أولا من المادة والصورة الخارجية، ثانيا من المادة والصورة الذهنية، ثالثا من الجنس والفصل، رابعا من الأجزاء المقدارية. وهنا يقيم 4 براهين لنفيها، وقد تقدم برهان آخر، برهان وبرهان، يقيم براهين لإثبات هذه لنفي هذه التراتيب المتعددة. ولكن هذه البراهين مختلفة. البرهان الأول الذي يقيمه ينفي جميع الأجزاء الخارجية والذهنية بالفعل، يعني ينفي المادة والصورة الخارجية، المادة والصورة الذهنية، الجنس والفرق. أجزاء المقدارية شنو؟ ينفيها أو لا ينفيها؟ لا، هذا البرهان لا ينفيها بحسب مدعى صدر المتعلهين كما سيتضح. ما هو الدليل على ذلك؟ دليله يقول بأنه ثبت أن الواجب سبحانه وتعالى في البحث السابق أنه لا ماهية له. إذا لم تكن له ماهية، له حد منطقي أو ليس له حد منطقي؟ ليس له حد منطقي. إذا لم يكن له حد منطقي، له جنس وفصل أو ليس له جنس وفصل؟ ليس له جنس وفصل. إذا لم يكن له جنس وفصل، له مادة وصورة أو ليست له مادة وصورة؟ لماذا؟ لأن الجنس والفصل من أين يؤخذان؟ يؤخذان من المادة والصورة. فما لا جنس ولا فصل له، لا مادة ولا صورة له، وليس العكس. وما لا مادة ولا صورة خارجية له، لا جنس ولا فصل له. فقط من هذه الجهة، ما لا ماهية له فلا حد له، هذا الحد يعني الحد المنطقي في قبال الرسم. وما لا حد له فلا جنس ولا فصل له، وما لا جنس ولا فصل له فلا مادة ولا صورة، فلا مادة ولا صورة عقلية وخارجية. ها؟ لا، الجنس والفصل مأخوذ من المادة والصورة الخارجية ومأخوذ من المادة والصورة العقلية. أحسنتم، هذه النكتة التي أشرنا إليها هناك. قلنا عبارات العلامة وعبارات الشيخ مصباح حفظه الله تعالى إيهام، فيها إيهام أن الجنس والفصل يؤخذ من المادة والصورة الخارجية، محال أن يؤخذ الجنس والفصل من المادة والصورة. لماذا؟ لأن السيد العلامة هو ده يعبر، يقول الجنس هو الفصل والفصل هو الجنس، ولكن باختلاف الاعتبار. موطن الاعتبار وين؟ الذهن من الخارج. إذن لابد هذا الجنس الذي هو عين المادة والفصل الذي هو عين الصورة، هي مادة ويا صورة ذهنية، والمادة والصورة الذهنية تؤخذان من أين؟ من المادة والصورة الخارجية. إذن ما لا جنس ولا فصل له، لا مادة ولا صورة عقلية له، وما لا مادة ولا صورة عقلية له، لا مادة ولا صورة خارجية له. إذن هذه الأنواع الثلاثة من التركيب، يعني التركيب من الجنس والفصل العقلي، التركيب من المادة والصورة الذهنية، التركيب من المادة والصورة الخارجية، نحن ننفيها بأي برهان؟ ببرهان أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، في أن الواجب تعالى بسيط غير مركب، لا من أجزاء خارجية كالمادة والصورة، ولا من أجزاء ذهنية. التفتوا جيدا، مراد من الذهنية هنا مو الذهنية بالمعنى الأخص كما سيتضح، وإنما الذهنية بالمعنى الأعم، يعني يشمل المادة والصورة العقلية والجنس والفاصل العقلي والأجزاء المقدارية، هذه كلها ذهنية. واضح صار؟ إذن هذه لا ذهنية عنوان عام يشمل 3 تقريبا من أقسام التركيب. ما هو البرهان؟ البرهان الأول الذي ينفي 3 أقسام، وقد تقدم أن الواجب تعالى لا ماهية له في الفصل السابق في الفصل الثالث. هتلتفتوا كيف الفصول مترابطة بعضها مع بعض. الآن الفصل الثالث نتيجة الفصل الثالث صار ماذا؟ صار مقدمة لإثبات مدعى الفصل الرابع لا ماهية له. فإذا لم يكن له الواجب ماهية فليس له حد منطقي في قبال الرسم، وإذ لا حد له إذن فلا أجزاء حدية له. الأجزاء الحدية من قبيل ماذا؟ من قبيل الجنس والفاصل. وإذا لم يكن له جنس وفصل قال وإذ لا جنس ولا فصل له فلا أجزاء خارجية. هذا مباشرة أو غير مباشرة؟ هذا غير مباشر، لابد يكون هنا. هذا احفظوه، هناك بينا وبينا دليل أيضا في أقسام التركيب. قلنا فلا أجزاء ذهنية عقلية له من المادة والصورة العقلية المنتزعتان من المادة والصورة الخارجية، فلا أجزاء خارجية له من المادة والصورة الخارجيتين. التفتوا للتعليل، التعليل ينسجم مع المطلب الذي ذكرناه. قال لأن المادة هي الجنس، أي مادة التي تكون هي الجنس؟ المادة الخارجية هي الجنس والمادة الذهنية هي الجنس مع اختلاف الاعتبار. من الواضح أن المادة الذهنية هي الجنس مع اختلاف الاعتبار، لأن المادة هي الجنس، ولكن أخذ الجنس بشرط لا تكون مادة، والصورة هي الفاصل. يا فصل هذا مو الفصل الخارجي، وإنما ماذا؟ يا صورة هذه، والصورة هذه مو الصورة الخارجية وإنما الصورة الذهنية، بقرينة يقول هي الفصل، والفصل أمر ذهني والصورة هي الفاصل، ولكن بعد أن تؤخذ بشرط لا. وكذا لا أجزاء ذهنية، هاي الذهنية الذهنية بالمعنى الأخص في قبال الخارجية، هذه الذهنية كانت عامة مادة وصورة، أجزاء مقدارية جنس وفصل، هنا لا خاصة. وكذا لا أجزاء ذهنية للواجب تعالى من المادة والصورة العقليتين فقط. هذه المادة والصورة العقلية أين؟ التفتوا جيدا، هذه في البساطة الخارجية. تذكرون هذا المطلب ولا؟ قلنا بأنه عندنا ماهيات على قسمين، ماهيات مركبة في الواقع الخارجي وماهيات بسيطة في الواقع الخارجي. ماهيات المركبة في الواقع الخارجي من قبيل الإنسان، الماهيات البسيطة في الواقع الخارجي من قبيل الأعراض والمجرد. الماهيات البسيطة في الواقع الخارجي من قبيل الأعراض، ولكن نحن عندما نأتي نعرف العرض نجد أنه نأخذ فيه ما هو بمنزلة الجنس وما هو بمنزلة الفاصل. نقول الأسود ما هو؟ لون قابض لنور البصر، هذا اللون بمنزلة ماذا؟ الجنس. قابض لنور البصر بمنزلة ماذا؟ الفصل. كيف تقولون بأنه بسائط؟ نقول ها، العقل عندما يأتي عنده هذا اللون وهو اللون الأسود يحلله، يجد أن بينه وبين غيره من الألوان مشتركات، وبينه ماذا؟ ولكل من الألوان ماذا؟ مختصات. فيأخذ المشتركات يجعلها بمنزلة الجنس، ويأخذ المختصات يجعلها بمنزلة الفصل، فيكون للأعراض البسيطة الخارجية جنس وفصل أين؟ ليه؟ ثم يأخذ هذا الجنس والفصل بأي شكل؟ بشرط لا، فيجعلها ماذا؟ لا، يأخذ الجنس والفصل بشرط لا، يأخذ الجنس والفصل باعتبار بشرط لا، فتكون ماذا؟ فتكون مادة وصورة. شنو الفرق صار بين المادة والصورة في الأعراض والمادة والصورة العقلية في المركبة؟ تفتوا جيدا، ما هو الفرق؟ فروق ذكرناها متعددة، ولكن واحدة من أهم الفروق أن الجنس والفصل في المركبات متأخر عن المادة والصورة العقلية، ولكنه في البسائط المادة والصورة متأخرة عن الجنس والفاصل. واضح صار هذا المطلب؟ فلهذا قال وكذا لا أجزاء ذهنية له من المادة والصورة العقلية وهما الجنس والفصل المأخوذان بشرط لا في البصائط الخارجية كالأعراض ومثال آخر المجردات. وبالجملة الواجب لا أجزاء حدية له من الجنس والفاصل، هذا قسم، ولا خارجية له من المادة والصورة الخارجية، ولا ذهنية عقلية من المادة والصورة العقليتين. برهان آخر يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.